بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم المبارك أن نجدد الترحيب بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه، وذلك ضمن أنشطة دار الحديث بمدينة مكناس المغربية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. ويتفضل شيخنا بكلمة بعنوان أهمية الأخوة والحث عليها، فلتتفضل شيخنا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوع كلمتنا الليلة هو أهمية الأخوة في الدين والحث عليها والعمل بمقتضاها، وهو موضوع طلب مني بعض إخواني في الله إلقاءه، فاستجبت لطلبه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، فذكر منها وإذا دعاك فأجبه. فظاهر الأمر بالإجابة عمومه لكل دعوة إلى شيء مباح على الأقل أو مستحب أو واجب، إذا كان المدعو يستطيع فعله فيعم كل إجابة أيضا. فالدعوة إلى النصيحة لغيرك ومذاكرته معه يدخل في عموم هذا الشرط، فتدخل إجابتي لهم في عموم هذا الجواب للشرط، هو الإجابة في الحديث. فقسمنا الكلام على الموضوع إلى أربعة مباحث. المبحث الأول أو المبحث الأول إن شئت تعريف الأخوة. المبحث الثاني أهمية الأخوة في الدين. المبحث الثالث الحث عليها. المبحث الرابع ما تقتضيه الأخوة في الدين بين المسلمين في جميع طبقاتهم. المبحث الأول تعريف الأخوة. الأخوة أولا في اللغة مصدر أخاه يأخوه أخوة، أي أي اتخذوا أخا أو صديقا. وهذا المصدر سماعي لهذا الفعل الثلاثي الذي هو أخا. وقد يقال في اللغة أيضا آخاه، يؤاخيه ويواخيه مؤاخاة وإخاء، فمؤاخاة وإخاء مصدران قياسيان لهذا الفعل الذي هو آخا. إلا أن الأخوة في العنوان أو الأخوة في العنوان مقيدة بالدين، أي بسبب الإيمان بالله تعالى، فتكون الأخوة على هذا إيمانية، وهذه الأخوة أقوى الروابط، أي الأخوة الإيمانية أقوى الروابط بين الناس إن آمنوا بالله، لما لها من صفات ومستلزمات ليست لسائر الأخوات المطلقة عن الدين. المفهوم الثاني، أهمية هذه الأخوة الإيمانية. مما تقدم آنفا في المبحث الأول من كون هذه الأخوة الإيمانية أقوى الروابط، تظهر أهميتها بين المسلمين. فغير خاف بالتأمل تعلقها بتوحيد الله في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. ويحتاج البسط لوجه هذا التعلق إلى ما لا يتسع له المقام، وتكفي الإشارة العابرة إلى ذلك بأن الله جل شأنه أمر بالاعتصام بحبل الله جميعا. أمر المسلمين أو أمر أصحاب الأخوة في الدين الإسلامي بالاعتصام بحبل الله جميعا، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء الأمر منه سبحانه وتعالى بذكر نعمه في الاجتماع، فقال جل من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نزلت هذه الآية الكريمة في شأن الأوس والخجرة من قبائل المدينة المنورة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا وجدت عداوة بين بعض المسلمين في أي بلد من بلاد المسلمين على وجه الأرض، فسبب ذلك تفرقا وغير ذلك مما ينافي الاجتماع والاعتصام بحبل الله جميعا، استني بهذه الآية لعلاج ذلك. ووجب طرف التفرق، ووجب الرجوع كذلك إلى الله تعالى بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى. عندئذ تتحقق الأخوة الإيمانية. المبحث الثالث، الحث على الأخوة في الدين. وردت نصوص من الكتاب والسنة تفيد ذلك، منها قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. إخوة أي الجميع إخوة في الدين، يجتمعون على الحب في الله بسبب الدين الذي وضعه الله وأمرهم بالتمسك به. وأيضا حصر الله سبحانه وتعالى في الآية، حصر الله المؤمنين في الآية في الأخوة في الدين، فقال إنما المؤمنون إخوة، حصر المؤمنين في الأخوة وهي الأخوة الإيمانية. وهذا من باب قصر الموصوف على صفته في علم البيان، لأن إنما من أدوات الحصر أو من أساليب الحصر والقصر. ومقتضى هذا الحصر شرعا العمل بالاجتماع والتحابب والتوابد، فإن لم يحصل ذلك نقص الإيمان بين المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في أي في عون أخيه المسلم الذي يجتمع معه في الأخوة الإيمانية بالدين. وفي الصحيح أيضا إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، تفرد به الإمام أحمد في مسنده ولا بأس بإسناده ومعناه الصحيح. المبحث الرابع العمل بمقتضى الأخوة في الدين. العمل بمقتضى هذه الأخوة في الدين حصل من أول وقت لمجيء هذا الدين الحديث، لأن هذا الدين وضعه الله للناس كافة، فبعث سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، فظهر بعمل المسلمين بمقتضى الأخوة الإيمانية ظهر هذا الدين في نطقهم أولا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون متحابين في الله عند النطق بكلمة التوحيد أو بعد النطق بكلمة التوحيد. وفي الصلاة يجتمعون وظاهرة اجتماعهم أو حالة اجتماعهم في الصلاة تقف فيقف هذا المسلم بجنب ذاك، وتلك الحالة الظاهرة توحي بالأخوة الإيمانية الموجبة التحابر فيما بينهم. ولذا جاءت السنة موضحة لذلك، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستخفاف في الصلاة. يقترب هذا المسلم الأخي المسلم بجسده مع اقترابه منه في قلبه بالحب لهذه الأخوة. فهذه الصورة في الصلاة عند فعلها صورة تدل على وجوب الاجتماع في الظاهر للمسلمين وعلى التحابب بينهم في الباطن في قلوبهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: هو بأبي وأمي، فروا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وإذا اختلفت القلوب إنما تختلف وذهاب التحاب بينهم نتيجة لاختلاف القلوب. ويجد المتأمل كذلك العمل بمقتضى الأخوة في الدين في المعاملات والحياة الاجتماعية بين المسلمين. فأوجب الله نصب حاكم لجماعة المسلمين في صقع من الأصقاع على وجه الأرض يجتمعون عليه بالأخوة في الدين، فيسوسهم بهذا الدين كما أمر الله تعالى وأراد، فيحبونه للسياسة بهذا الدين، للسياسة بهذا الدين. ومقتضى ذلك ألا يخرجوا عليه، لأن خروجهم عليه يدل على الكراهة، وإذا دل على الكراهة فقد ذهبت أو ضعفت الأخوة الدينية. إذا مقتضى ذلك أن لا يخرج عليه، لدلالة ذلك على عدم الحب في الله. فلو حصل منه ما يكرهونه فيه من معصية فهذا ليس بداع شرعا، ليس باقتصاب شرعا على أن يخرجوا، بل هم مأمورون شرعا بالأخوة الدينية أن ينصحوه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يدعوه له بالهداية. وللنصيحة في هذه الحالة كيفية حسنة مرضية شرعا معلومة عند المحققين من حملة الشريعة المطهرة. وفي الختام اعلموا أن حسن الخلق جماع ما يحقق به المسلم العمل بمقرب الأخوة في الدين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، حديث صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، حديث صحيح كذلك. وغير ذين من الأحاديث. فحسن الخلق هو قائم، أو حسن الخلق قائم في المسلم، موجود في المسلم على الأساس الذي هو التقوى، على الأساس الذي هو التقوى. والتقوى لا تتحقق إلا بالعلم الصحيح للكتاب والسنة على منهج السلف الذين نقلوا هذا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما أنزل. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى الحفاظ على هذا المنهج السلفي بقوله غير ما حديث، بقوله صلى الله عليه، بنحو قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. فأوصيكم ونفسي وجميع المسلمين في أنحاء المعمورة بحسن الخلق لتتحقق لنا الأخوة في الدين، فنسعد بذلك العمل الصالح في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والسلام عليكم، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأجزاء شكرا لكم شيخنا الكريم باسمي وباسم جميع الإخوان الحاضرين والذين يقرؤونكم السلام شيخنا الكريم، ويعلمونكم بحبهم لكم في الله جل جلاله. أحبهم الله الذي أحبوني فيه، ووفقنا جميعا للتمسك بهذا الدين تمسكا صحيحا، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.